مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال شاعر في ذهاب الوفاء: ذهب التكرم والوفاء من الورى، وتقرضا إلا من الأشعار، وفشت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار. أصدق بيت قالته العرب قول القائل: وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد. قال معن بن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. قال أحد الشعراء: آخي الكرام المنصفين وصلهم، واقطع مودة كل من لا ينصف. قال الأصمعي: سمعت أعرابية تقول لرجل تخاصمه: والله لو صور الجهل لأظلم معه النهار، ولو صور العقل لأضاء معه الليل، وإنك من أفضلهما لمعدم، فخف الله واعلم أن من ورائك حكما لا يحتاج المدعي عنده إلى إحضار البينة. قال أحد الفقهاء لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به،

قال شاعر حكيم: نفس التي تطلب الأشياء ذاهبة، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ حق لمن أمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر، ولمن سلك سبيل الحق أن يصبر على مرارة الباطل، إذ كل نفس تسمو إلى همتها، ونعم صاحب القناعة. ابن عربي. مزون الحكمة. قد أشعر بقلق من أشياء غير واضحة وغير مفهومة، ليس لها ملامح محددة تساعدني على تفسيرها، وقد يمر وقت طويل وهذا القلق يلازمني، أو ربما لا يطول الوقت أكثر من تنهيدتين وموال نسيه مغن غريب تحت دالية وغاب. إنه الشعور الذي يسبق البكاء أو الكتابة أو الغناء، شعور تأتي به احتمالات لا تنتهي لأنها دائما تبدأ. احتمال قد يحدث وقد لا يحدث، أبقى معلقا في مساحة فراغية مليئة بانتظار يشبه انتظار السجناء، دائما يتوقعون حدوث شيء لكنهم لا يعرفون متى وكيف. احتمالات قائمة وقلق متجدد، تخرج صباحا متأرجحا بين احتمالين: تصل أو لا تصل، ترتبط بموعد ما، قد يحدث وقد لا يحدث، ولكل منا احتمالاته التي تظل تحاصر قراراته وخطواته. لا شيء مؤكد، كل شيء قابل لأن يكون أو لا يكون، وهذا بالضبط الذي جعل كل شيء مؤقتا وبالتالي يرسم جمالية للحياة. فلا شيء سيبقى، كل شيء يتغير، المواسم وأشكال الغيوم وألوان العصافير ووجوه العابرين وبنايات الشارع المقابل للشجر العتيق. لن تمل مع الاحتمالات، فاللحظة القادمة تحمل معها التغيير، ولولا ذلك لبقي حمورابي ساهرا مع قوانينه، ولبقي الإسكندر مسافرا في بكاء المدن الأسيرة، ولظل جلجامش باحثا عن خلود لن يجده. ما دامت الاحتمالات موجودة فسيبقى كل شيء متغيرا، وسيأتي دائما بالجديد. الاحتمالات هي التي تجعل استمرار الخوف من المجهول قائما، ذلك الخوف الذي يجعلنا نفكر قبل كل شيء، نفكر قبل النوم وقبل الزواج وقبل الخروج إلى الشارع العام والمكان العام. الاحتمالات سيدة في حياتنا، سيدة تساعدنا على التخيل، والتخيل يساعدنا على إيجاد الحلول، لكنني رغم ذلك أظل أشعر بالقلق من بقائي بين احتمالات. أتمنى حدوث احتمال مع خوفي من حدوث احتمال آخر لا أريده أن يحدث، وفي كل الحالات يبقى وجود الاحتمالات دليلا على وجود الحياة، لأن الاحتمالات لا تزور الموتى. قالت له: حيرني السؤال، لأن السنوات كالماء، فكما ينحت الماء مع الوقت وجه الصخور، تنحت السنوات مع الوقت ما تراكم على العلاقة بين اثنين من كذب صار معتادا، لكي تستمر علاقة يدفع ثمنها أحدهما أو كلاهما حتى ينتهي العمر، ليجد كل منهما أنه شرب الخديعة كلها. هل تحب النظر في عيني فعلا؟ أم أنك تحب أن ترى وجهك في عيني؟ حاول أن تكون إجابتك حقيقية وصادقة. هل أنت معي؟ أم أنك مع نفسك رغم وجودنا معا؟ الأجوبة السريعة تغيظني، إنها تدل على أنك لم تسمعني كما يجب. أريدك أن تفكر في سؤالي بعمق. أريد منك أن تكون معي فعلا وأن أشعر بذلك في أعماقي. الردود السريعة لا تريحني، إنها تحمل إجابات جاهزة، إجابات معلبة بمجاملات متوارثة منذ نشب أول خلاف بين اثنين. إنها تجعلني أشعر أنك لست هنا، وأنك لا تحترم وجعي الذي لا تراه ولا تعرفه أساسا. سنوات العمر تركض إلى نهاياتها، وأنا وأنت ما زلنا نخبئ أشياءنا خلف النظارات الشمسية والنظارات المرمية على كتف البعيد. سأسأل ثانية بصوت عال، وأرجوك ألا تجيب بسرعة. هل أنت معي؟ فكر على مهل وتأكد من ردودك. انظر جيدا إلى وجه الذي يعرفك، لا تنظر إلى وجهك في عيني، فالأنانية موجودة منذ أن نظر ذلك الفتى الوسيم في الماء فرأى صورته وتحول إلى زهرة نرجس. لا تقل لي ما تعتقد أنه يريحني، أنا لست ساذجة كما كنت في غرفة مراهقتي. لقد كبرت السنوات على كتفي وأتعبني السفر بين الأمنيات المستحيلة. أجب بهدوء بعد أن تنام الحكايات على أطراف النجوم، وبعد أن يغسل القمر وجهه في مرايا الليل. تعبت من الأجوبة المعتادة والنظرات المعتادة والكلمات المعتادة. هل تذكر حين كلمتني طويلا عن الاختلاف؟ أريد أن أراك الآن مختلفا. هل تستطيع؟ هل تسمعني؟ هل أنت معي؟ مزون الحكمة. خمسة لا حياة لها إلا بخمسة. لا حياة للجسد إلا بالنفس، ولا حياة للنفس إلا بالروح، ولا حياة للروح إلا بالذكر، ولا حياة للقلب إلا بالعقل، ولا حياة للعقل إلا بالعلم، ولا حياة للعلم إلا بالعمل أو البيان. ولما وقفنا للوداع عشية وطرفي وقلبي دامع وخفوق، بكيت فأضحكت الوشاة شماتة، كأني سحاب والوشاة بروق. قال شاعر عن الغياب: إن عيني مذ غاب شخصك عنها يأمر السهد في كراها وينهى بدموع كأنهن الغوادي لا تسل ما جرى على الخد منها. وقال شاعر آخر في الفراق: أقيم وتضعنين وأنت روحي، وهل جسد يعيش بغير روحي؟ لئن كان الفراق غدا فإني سأحمل لا أشك إلى ضريحي. يدرك باللطف ما لا يدرك بالعنف، ألا ترى أن الماء على لينه يقطع الحجر على شدته؟ برتراند راسل. إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها. مثل صيني. أنشد عم الأصمعي فقال: إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل عليك بروق جمة ورواعد. إذا أنت لم تترك طعاما تحبه ولا مقعدا تدعو إليه الولائد، تجللت عارا لا يزال يشبه عليك الرجال نثرهم والقصائد. قيل لأحدهم: ما الحلم؟ قال: ضبط الفكر بكف الغضب. قال أحد الحكماء: خصلتان لا يسود بهما صاحبهما، الاستطالة في الأقرباء والبطر في الأغنياء. وقال حكيم آخر: أسباب السؤدد سبعة: العقل والعلم والصيانة وأداء الأمانة والحذق والحلم والسخاء. مزون الحكمة. حيث توجد الحرية هناك وطني. سعد زغلول. الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة، وإنما تؤخذ لأنها حق. الحرية الحقيقية هي طريقة حياة أكثر منها مبدأ على ورق. جمال الدين الأفغاني. إذا كان في الأوطان للناس غاية، فحرية الأفكار غايتها الكبرى. فأوطانكم لن تستقل سياسة إذا أنتم لم تستقلوا بها فكرة. إذا لم يعش حرا بموطنه الفتى، فسمي الفتى ميتا وموطنه قبرا. معروف الرصافي. عندما يكون الإنسان حراً يصبح أكثر قرباً إلى احترام حقوق الغير وحفظ الأمن وصيانة القانون. قاسم أمين. قال الشاعر العربي: أمر طعما من كل مر خضوع حر لغير حر. الحرية الحقيقية في هذا العالم هي المحبة، لأن الشرائع الوضعية المحلية لم تتدخل في سنها وتنظيمها. أحمد حسين. إذا كان التقدم والتطور هما القانون الطبيعي للبشر، فإن الحرية هي روح هذا القانون. سقراط. قال عدي بن زيد: أين أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم وثمود؟ بينما هم على الأسرة والأنعاط أفضت إلى التراب الجلود. ثم لم ينقض الحديث، ولكن بعد ذا الوعد كله والوعيد، والأطباء كلهم لحقوهم، ضل عنهم سعوطهم واللدود. وصحيح أضحى يعود مريضا، وهو أدنى للموت ممن يعود. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.